بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل حديثنا في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله، ونقف في هذا المجلس عند قوله: والقرآن كلام الله. الحديث عن أن القرآن كلام الله عز وجل حديث طويل وله فروع كثيرة، ولكن سنحاول في هذا المجلس اليسير أن نجمع بعض أطراف الحديث. فالقرآن من حيث اللغة ومصدر من الفعل قرأ، يقال قرأ الكتاب قراءة وقرآنا، أي تتبع كلماته بنظره سواء نطق بها أو لم ينطق. يعني لو أن إنسانا أمسك المصحف وأخذ ينظر فيه لكان هذا النظر قراءة وقرآنا، سواء تكلم بنطق أو لم ينطق بهذا الكلام. وأيضا القرآن فيه معنى الجمع والضم، فيه معنى الجمع والضم، ولذلك سميت القراءة قرآنا، لأن الأصوات يجمع بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض، فتتكون منها الكلمات، ومن الكلمات الجمل، ومن الجمل السياقات، ومن السياقات يكون الكلام. فالقاف صوت واللام صوت، فإذا جمع الصوت مع الصوت صارت كلمة وهي قل، وإذا ما جعلنا بينهم صوتا لينا صار الشكل أو صار الكلام قال، وهكذا. ويأتي القرآن أيضا بمعنى القراءة كقول الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فقرآنه أي قراءته، فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي جمعه لك، هو الذي يعينك على قراءته يا رسول الله. والقرآن كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف. ونحن نعلم أن القرآن كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مكتوبا في المصاحف، ولا كان مكتوبا في الأوراق وعلى العظام وغير ذلك، لا، كان مفرقا. فلما قتل الصحابة في يوم اليمامة واستحر القتل فيهم، أي عظم، وخاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يضيع شيء من كتاب الله عز وجل، أمر بجمع القرآن، فكان ذلك هو أول جمع لكتاب الله عز وجل. والمقصود بالجمع الأول القرآن، أي الجمع الكتابي الأول، وإلا فإن الصحابة الكرام كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومسألة أن القرآن كلام الله عز وجل، أتت النصوص من القرآن ومن الحديث ومن أقوال الصحابة والتابعين ما يحتاج الأمر به إلى ساعات طوال، ولكن سأشير هنا إلى بعض النصوص القرآنية والحديثية وأكتفي حتى لا أطيل. من أدلة إثبات الكلام وأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن لله تبارك وتعالى كلاما حقيقة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يبقى إذن أثبت ربنا عز وجل أن بعض الرسل كلمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن ثم أبلغه مأمنة. أيضا قال الله عز وجل: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. يبقى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فأثبت ربنا عز وجل أن كلامه لنبيه موسى من جملة ما اصطفاه به، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال: وكلم الله موسى تكليما. هناك قصة جميلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان تلبيس الجهمية، ومسألة الجهمية وبداية الكلام والخوض في مسألة صفة الكلام، هذا كله سأجعله في مرات قادمة، ولكن أردت أن أقدم للمرات القادمة بهذا المجلس. بيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية أن بعض المبتدعة الجهمية ذهبوا إلى القارئ الشهير أبي عمرو ابن العلاء. أبو عمرو ابن العلاء هذا قارئ يعني معروف، وطلبوا منه أن يقرأ قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأها بقوله: وكلم الله موسى تكليما. يعني قالوا: أنت رجل عالم قراءات، والناس يأتون إليك فيتلقون القرآن على يديك، فنريدك أن تعلم الناس أن النطق الصحيح لهذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. إذا من الذي تكلم؟ موسى. ومن الذي سمع الكلام؟ هو الله سبحان الله. فقال لهم: هب أني أطعتكم، يعني لو أنا سمعت إليكم وأطعتكم بذلك، فماذا تصنعون بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ نعمل إيه في هذه الآية؟ فبهت القوم، لأن هذه الآية صريحة بأن الله تبارك وتعالى كلم نبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، الطور ناديناه، فهذا إثبات أن الله تبارك وتعالى ناداه، إذن هذا إثبات أيضا لصفة ماذا؟ الكلام. وقربناه نجيا، أي جعلناه نجيا أي قريبا. وقال ربنا عز وجل: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، والنداء لا يكون إلا بكلام، فدل ذلك على إثبات صفة الكلام. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هذا إثبات للكلام. أيضا قال الله عز وجل لنبيه وكلمه موسى: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يتكلم عن نفسه بصوت. وقال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى كلم رسله بهذه الطرائق. إذا نصوص القرآن تدل على أن الله تبارك وتعالى تكلم، وأن الله تعالى نادى، وأن الله تعالى قال، والنداء والقول والكلام يلزمه أن يكون هناك صوت، كما وردت النصوص صريحة بذلك وسيأتي ذلك. ومما يدل على إثبات صفة الكلام ولازم هذه الصفة، أي من إثبات الصوت، الصوت بالصاد ليس بالسين، الصوت. من ذلك حديث الإسراء والمعراج، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وعند الإمام أحمد وفي المصنفات وغيرهم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم برحلة الإسراء والمعراج، حتى عرج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ثم عرج إلى حيث لا ثم، ثم كلمه ربه عز وجل ففرض عليه الصلاة، فكانت الصلاة 50 صلاة. فلما نزل نبي الله تعالى محمد إلى نبي الله تعالى موسى، نصحه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فقال له الله: يا محمد، إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 حسنات. إذن هم 5 صلوات، بس أجر 5 صلوات أجر ماذا؟ 50 صلاة. إلى أن قال ربي سبحانه وتعالى: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 سيئة. إذن هذا إثبات أن الله تعالى تكلم مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره وأمره، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الله فأخبره ربنا عز وجل بهذا التخفيف. أيضا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة في حديثة الإفك، من قولها: ولشأني في نفسي أصغر من أن يتكلم الله فيا، من أن يتكلم الله فيا. أنا أطلع مين عشان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيا؟ فيا هنا أي بسببي، أي أنزل قرآن بسببي، ففي هنا بمعنى السبب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. أيضا أخرج الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف. الموقف أي المكان الذي يقف فيه المشركون عندما يأتون للحج، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أو قد منعتني أن أبلغ كلام ربي. إذن هذا ثابت وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبلغ كلام الله عز وجل، وأن قومه من قريش كانوا يمنعونه في ذلك الأمر. أيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وحديث شفاعة، أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك، فيأمره الله عز وجل أن يخرج من ذريته بعث النار، والحديث بتمامه في البخاري وفي مسلم. أيضا حديث جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم قال بعد ذلك: بهما. قال الناس: فما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. ليس معهم شيء. الحفاة ليس هناك شيء في أرجلهم، حفاة وعراة ليس عليهم ثوب، والغرل هو الذي لم يختن، والبهم سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال ليس معهم شيء، أي لا يحملون شيئا يلقون به الله سبحانه وتعالى. فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا حديث نص، هذا حديث النص. فيقول أنا الملك، وفي لفظ عند أحمد والبيهقي أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقضه منه. يبقى إذن هناك العدل، هناك العدل وهناك القصاص. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه البخاري تعليقا في صحيحه، ولكن بلفظ، ويذكر عن جابر ابن عبد الله عن أنيس ثم ذكر الحديث هكذا. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو يوسف في كتابه الخراج، والبيهقي في الأسماء والصفات. هذا الحديث فيه نص أن الكلام إنما هو بصوت. أيضا فيه لفظ الديان، فيه لفظ الديان، وهذا اللفظ اختلف أهل العلم في إثباته لله عز وجل، هل من أسماء الله تعالى الديان أم لا؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء. فمنهم من أثبته لله عز وجل كالخطابي والحليمي والبيهقي وابن القيم وابن منده في كتابه التوحيد، كما ذكر ذلك الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحج. ذل كلهم أثبتوا أن من أسماء الله تعالى الديان. ومنهم من نفاه ولم يذكره كالقاضي أبي بكر ابن العربي وابن حجر وابن الوزير وغيرهم. والحقيقة أن الحديث نص في إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، بيقول أنا الديان. فهذا اللفظ في هذا السياق يدل على ترجيحية أن يكون من أسماء الله عز وجل. وهذا الاختلاف في الاسم دليل على أن كثيرا من الأسماء التي تنسب لله عز وجل أو التي يوصف بها ربنا عز وجل أو يسمى بها ربنا عز وجل وقع فيها نزاع. يعني بعض الأسماء التي يسمى بها ربنا عز وجل وقع فيها النزاع. وكما رأيتم وسمعتم أن هذا الاسم وقع فيه النزاع. هناك أسماء لم يقع فيها نزاع كالعزيز والحكيم، والاسم الذي يدل على ذاته وهو الله والرب. فهناك أسماء لا نزاع فيها، وهناك أسماء فيها اجتهاد بين العلماء. الحليمي قال الديان هو المجازي المحاسب، أنا الديان أي أنا المجازي المحاسب. ولعل هذا المعنى من قولهم دان فلان نفسه أي حاسبها، دان فلان نفسه أي حاسبها. وقال غيره كابن منظور أن الديان هو القاضي والحاكم، القاضي والحاكم. ولا يخفى أن كلمة الديان فيها معنى القهر، فالله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، فيقال دان فلان غيره أي قهره وأذله. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم الدين، لأن الناس جميعا يكونون مقهورين لله عز وجل في قبضته وفي حكمه وتحت حكمه. ولهذا بعض العلماء كابن مندة، وهو من هو في جلالته وإمامته لا سيما في مسائل الاعتقاد، ذهب إلى أن الديان من أسماء الله عز وجل، واستدل بهذا الحديث. وأيضا استدل ابن مندة في كتابه بما أخرجه من قول عمر ابن الخطاب: ويل لديان الأرض من ديان السماء، ويل لديان الأرض من ديان السماء. وهذا الأثر من قول عمر أثر صحيح، إسناده صحيح، وأخرجه بتمامه الذهبي في كتاب العلو، ويمكن أن نراجع مختصر العلو للشيخ الألباني عليه رحمة الله. إذن هناك أحاديث كثيرة تدل على أن الكلام من صفات الله عز وجل، وأنه حقيقة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في المجلد 12 ما نصه، قال: وصفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت، ينادي بصوت. نعم، لأن الكلام أصوات، ولكن الكلام المعتبر أصوات لها معنى. فلو أن إنسانا تكلم بأصوات ليس لها معنى لا يعد ذلك كلاما، وإنما الكلام في لغة العرب هي الأصوات التي لها إيه؟ معنى، الأصوات التي لها معنى. فابن تيمية بيقول: وصفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف. المقصود بكلمة حرف هنا يا سادة مسألة يعني دقيقة، ويغفل عنها كثير من الذين يقرؤون في كتب الاعتقاد. ليس المقصود بالحرف، هو الحرف عند البصريين، وهو الأداة عند الكوفيين اللي هو الجزء من الكلمة، لا، زي مثلا من وإلى وعن، دي كلها تسمى حروف عند البصريين وتسمى أدوات عند الكوفيين، لا، ليس هذا هو المقصود. ولكن المقصود بالحرف هنا اللغة، المقصود بالحرف هنا ماذا؟ اللغة، أي إن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وبلغة، ولكن بأي لغة؟ لا ندري. الله تبارك وتعالى عندما يكلم أهل الجنة يتكلم معهم بلغة، ولكن بأي لغة؟ لأنه يتكلم معهم إذا هناك صوت وهناك لغة يفهمونها، ولكن بأي لغة؟ لا نستطيع أن نجزم هذه المسألة، لأنها من جملة علوم الغيب. ومما يدل على أن الحرف بمعنى اللغة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنزل القرآن على سبعة أحرف. فالمقصود بالحرف هنا ماذا؟ اللهجة أو اللغة، اللهجة أو اللغة. يبقى إثبات أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، وإثبات الكلام معناه أنه يتكلم، وأن هناك قولا، وأن هناك نداء، وأن هناك خطابا، هذا كله ثابت. فإن الله تبارك وتعالى يكلم الناس يوم القيامة ويحاققهم ويجازيهم ويخاطبهم، وعندما يتكلم معهم ويقررهم بذنوبهم فيقرونها، فيا ترى هل يتكلم بصوت أم بغير صوت؟ يتكلم بصوت، ولكن بأي لغة؟ نحن لا ندري اللغة التي يتم الكلام بها يوم القيامة، فهذا من جملة الغيب. أردت أن أقدم بهذا المجلس بهذه المقدمة، لأن الكلام بعد ذلك كلام مستفيض وكبير، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إذا قدر الله تعالى لنا لقاء وبقاء في درس المقبل يوم الأحد إن شاء الله سيكون الدرس أكثر اتساعا، لأننا سنتكلم عن أصل الخروج البدعي في مسألة الكلام، وهذا ضرورة يجعلنا نتكلم عن بداية الجهمية والمعتزلة والعلاقة بينهما وتطورات التاريخية في هذه المسائل، وكيف ظهر علم الكلام، وكيف تطور هذا العلم، وموقف أهل السنة والجماعة. كل ذلك إن شاء الله أرجو أن يكون موجودا في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.